وتدبر وتستعد، هكذا تكون عاقلا. اما الانسان الجاهل الذي لا يعني يمسك في الدنيا بيديه واسنانه ويظلم الناس، والذي لا يجهز نفسه لمرحلة البرزخ والقبر، والذي لا يرضي ربه قبل ان يلقاه. جعلنا الله واياكم من العقلاء الذين يعرفون ويعملون بما يعرفون ويتعلمون، فان الانسان يظل يتعلم ويتعلم، فان ظن انه علم فقد بدأ يجهل. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالصالحات، لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.